شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، وبعد. يقول الإمام ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظفار، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنين منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره. فأما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء فيه. السابع: عقد النكاح، لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاء. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها، ولها لبس المخيط. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. هذا الموضوع، هذا الباب مع ما الباب الذي بعده وهو باب الفدية، أحيانا يشكل على كثير من الناس لتعدد المحظورات ولتعدد الجزاء، لكن سنحاول بقدر ما نستطيع أن نيسر ذلك، بحيث أن المسلم الحاج المتلقي الذي يطلب العلم يحاول أن يستوعبه بكل سهولة. فنقول: أولا، المحظورات على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يحرم على الرجال فقط. القسم الأول: ما يحرم على الرجال فقط. ما هو؟ تغطية الرأس ولبس المخيط. ما يحرم على الرجال فقط، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط. القسم الثاني: ما يحرم على النساء فقط، وهو شيء واحد، يعني الرجال ما يشاركون النساء فيه، هو شيء واحد. ما هو؟ النقاب. القسم الثالث: ما يحرم على الرجال والنساء، يعني يشترك فيه الرجال والنساء، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف في عدد من المحظورات. أولا: حلق الشعر. ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا مس الطيب، رابعا المباشرة، خامسا الجماع مباشرة دون الفرج، سادسا جزاء الصيد، جزاء الصيد. هذه المحظورات تحرم على الرجل وعلى المرأة، هذه المحظورات تحرم على الرجل وعلى المرأة. ويمكن أن نضيف إليها القفازين لأنها أيضا تحرم على الرجل وعلى المرأة. القفازين تحرم على الرجل لأنها لبس مخيط، وتحرم على المرأة للنهي، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا تيسير لهذه المحظورات، لكن يبقى الجزاء. ما هو الجزاء؟ نقول الجزاء هي أيضا على ثلاثة أقسام، جزاء المحظورات على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فديته على التخيير بين الصيام وبين الإطعام وبين ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. إذن هذا القسم الأول هو الذي على التخيير بين هذه الثلاث الأشياء، وهي ما يأتي: حلق الشعر، تقليم الأظفار، مس الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط، النقاب، القفازين، المباشرة دون الفرج على الصحيح كما سيأتي. كل هذه فديتها على ماذا؟ على التخيير. القسم الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. هذا عليه يفسد حجه، يمضي فيه، يقضيه من قابل السنة الجاية، يأثم عليه بدنه. كم عليه؟ خمسة أشياء. القسم الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول، يعني الجماع في بعد الإحرام، في ليلة عرفة، في يوم عرفة، في ليلة العيد، ليلة مزدلفة، يعني قبل أن يتحل، قبل أن يخلع ثيابه، قبل أن يطوف أو يرمي أو يحلق، يفعل اثنين من ثلاثة. فهذا عليه خمسة أشياء: يفسد حجه، يمضي فيه، يقضيه السنة من القادمة، يأثم عليه بدنه. القسم الثالث ما فديته البدل، الجزاء، وهو الصيد. هذا يشترك فيه الرجل والمرأة. فإذا قتل صيدا نقول أنت إن كان له بدل من النعم، يعني له بدل إبل أو بقر أو غنم، أنت مخير بين ذبح البدل أو تقويمه، تقويم البدل وتقسيمه على المساكين، يعني إطعام كل مسكين نصف صاع، أو صيام إن لم تستطع الإطعام الصيام عن كل مسكين يوم. فالله يعينه إذا كان مثل بعير وقيمته بالآلاف ويطعم، قد يطعم 500 مسكين، معناه أنه يصوم كم؟ 500 يوم. هذا صعب جدا. هذا من حيث الجزاء. طيب، الذي يفعل المحظورات هل كل فاعل للمحظور تلزمه هذه الأشياء؟ نقول لا، فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يفعلها وهو معذور ناسي أو جاهل، فهذا ماذا عليه؟ هذا لا شيء عليه في أصح قولي العلماء، لأنه معفو عنه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معذور ناسي أو جاهل. ألسنا نقول إن من أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يفعل المحظور معذورا، أن يفعل المحظور معذور يعني لحاجة مضطر إليه، مثل إنسان يعني مثل كعب بن عجرة لما آذاه القمل حلق شعره، نقول احلق يعني افعل المحظور وعليك الفدية، لكن هل يأثم؟ لا يأثم. قسم الأول اللي فعله ناسي أو جاهل لا إثم ولا فدية. قسم الثاني فعله مضطرا محتاجا لا إثم وعليه الفدية، لحديث كعب. ومثل لو أن إنسانا احتاج أن يلبس شراب أو احتاج أن يلبس سروال، يعني في عنده احتكاك شديد لا يمنعه أن يضع شيء، هذا يلبس ويفدي. القسم الثالث: أن يفعل المحظور وهو غير معذور، ليس ناسيا ولا جاهلا وليس محتاجا، متعمد، لبس المخيط متعمد، هذا وش عليه؟ عليه الإثم وعليه الفدية. يا أحبابي، هذا هو خلاصة هذا الباب، هذا هو خلاصة. إذن نقول المحظورات ثلاثة أقسام: ما يحرم على الرجل فقط لبس المخيط تغطية الرأس، ما يحرم على المرأة النقاب، ما يحرم عليهما معا وهو تقليم الظفر وحلق الشعر ومس الطيب والمباشرة والجماع وقتل الصيد والنقاب، وفاعل المحظور لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما يفعله معذورا ناسيا أو جاهلا لا إثم ولا فدية، أو يفعله معذورا بمعنى أنه محتاج عليه الفدية ولا إثم، أو يفعله غير معذور ولا حاجة وليس محتاجا عليه الفدية ويأثم. يقول المؤلف: باب محظورات الإحرام، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني التي سببها فعل المحظور، وهي 9 1 2: حلق الشعر. طيب، لو قص الشعر عليه الفدية ولا لا؟ لو نتف الشعر عليه الفدية ولا لا؟ نقول بلى. لماذا قال المؤلف حلق الشعر؟ قال العلماء: اتباعا للفظ القرآن، اتباعا واقتداءا بلفظ القرآن، لأنه ورد بلفظ الحلق. قال: حلق الشعر وقلم الظفر، قلم الظفر يعني تقليم الأظفار، أظفار اليدين وأظفار الرجلين. وهل حلق الشعر خاص بالرأس أم أنه جميع الشعر؟ قولان لأهل العلم، وهل هو حلق الشعر كاملا فيه الفدية أم أنه حلق بعضه؟ قيل بحلق شعرة واحدة الفدية، وقيل شعرتين، وقيل ثلاث، وقيل أربع، وقيل خمس، وقيل ربع الرأس، وقيل ما به في إماطة الأذى. والراجح أنه ما يسمى به حالقا ها لرأسه، يعني إذا شفناه قلنا هذا حالق الرأس، هذا هو الذي عليه، هذا هو الذي عليه الفدية. وبعضهم خص بشعر الرأس وهم الظاهرية، والراجح أنه يشمل شعر الرأس وغيره. قال: وتقليم الظفر، ونازع بعض أهل العلم بقياس الأظفار على الشعر، وقال إن تقليم الأظفار لا شيء فيه، وهذا أخذ به داود الظاهري أيضا. والراجح أن الأظفار مقيسة على الشعر لنقل بعضهم، الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. قال: ففي ثلاثة منها، الضمير يعود على الأظفار، دم، وفي كل واحد منها فما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. الصاع كم؟ الصاع أربعة أمداد، هذا بالاتفاق. المد ما وزنه؟ كم المد قدره؟ قالوا: ملء يدي الرجل متوسط اليدين، ليس بطويلهما ولا قصيرهما. تفرد يديك وملؤها كم هو بالجرامات؟ كم المد بالجرامات؟ الراجح أن الصاع كيلوين وربع، وبالتالي يكون المد 562.5 جرام، يكون المد 562.5 جرام إذا حولنا الكيلة إلى وزن، إذا حولنا الكيلة إلى وزن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خرج في عينه. طيب، هل هناك محرمات على الإنسان حال الإحرام غير هذه الأشياء؟ نقول: نعم، هناك أشياء محرمة على الإنسان حال الإحرام وغير الإحرام، دائما محرمة، لكن حال الإحرام أشد، مثل الغيبة والنميمة والسب، السخرية والاستهزاء والكذب وقول الزور وغيرها، كل هذه محرمات حال الإحرام وعدمه. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعرة، أو نزل شعره فغطى عينه، يعني إذا نزل شعر بعينه فضايقه هذا معذور، يزيله ولا شيء عليه، أو غطى الشعر عينه نقول: لا بأس أنك تزيله ولا شيء عليك. أو انكسر ظفره فقص فلا شيء عليه، يعني انكسر الظفر فأصبح يؤلمه، أو كل ما تحرك أصبح يضايقه، نقول: قصه ولا شيء عليك. الثالث من المحظورات لبس المخيط. المخيط، وش معنى المخيط؟ ليس معنى المخيط الذي فيه خياطة، لا، معنى المخيط المفصل على العضو، يعني مثل الغترة، مثل الطاقية، مثل المشلح، مثل السروال، مثل الفنيلة، مثل الثوب، يعني المفصل على العضو المخصص له هذا الثوب. لكن لو أني التحفت بهذا المشلح، ما لبست بطريقة هذه وإنما التحفت به براد، فالتحفت به يعني وضعته مثل الغطاء علي، لا شيء فيه. لو وضعت الغترة أو الشماغ أيضا غطيت بها رجلي لا شيء فيه. فلبس المخيط لبسه على الهيئة التي وضع لها في الجسم. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليحرم بإزار ورداء، هل لبس التنورة، الإزار اللي على شكل تنورة مخيط من الأمام، هل يجوز؟ نقول لا، لأنه هذا لبس معتاد ولا ما هو معتاد؟ لبس معتاد، ويلبسه يعني جموع من المسلمين في بلاد كثيرة، أليسوا يلبسون الإزار المخيط هذا؟ فنحن نقول لا يجوز لبسه، لكن لو كان مفتوح من الأمام فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. قال: إلا أن لا يجد فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فهذا معذور إذا لبس الخفين لعدم وجوده النعلين، لا فدية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس أشياء، قال: لا تلبس القمص ولا العمائم، القمص جمع قميص، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، برانس مثل اللبس المغربي هذا اللي معه راسه و يعني عام على الجسد، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وقد جاء الأمر بقطعهما وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. وجاء في الحديث في آخر حياته صلى الله عليه وسلم الأمر بلبس الخفين مع عدم القطع، عدم قطعهما، فهذا محمول على هذا، يعني بمعنى أنه يلبس الخفين ولا يقطعهما فلا يتضرر بقطعهما. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع، فدل على أنه لا يقطعهما. ثم قال المؤلف: الرابع من المحظورات تغطية الرأس، يعني يغطي رأسه بملاصق مثل الطاقية والغترة والشماغ، أما غير الملاصق مثل الشمسية، أو يضع الكتاب هكذا، أو يضع شيء كرتون على رأسه عن الشمس، هذا غير ملاصق، أو يحمل شيئا على رأسه، يعني إناء على رأسه يحمله، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. الخامس: الطيب في بدنه وثياب، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم، أن يمس المحرم شيئا من الزعفران والورس، ولنهي صلى الله عليه وسلم أن يطيب الذي وقصته ناقته. في ثيابه وبدنه. السادس: قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، وأما صيد البحر والأهل فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح لأن الله جل وعلا رخص لنا. إذن الصيد الممنوع هو الحيوان الحلال البري المتوحش، أما المتولد منه فإن توحش الأهلي حرم احتياطا، وإن استأنس الوحشي فالجمهور على أنه حلال، ويرى الإمام مالك عليه رحمة الله تحريمه تغليبا للحظر. وقال بعض أهل العلم: بل الأصل هو العمل بالأصل، العمل بالأصل، فننظر إلى أصل هذا الحيوان، هل هو بري أو أنه أهلي، ونعمل به. أما إذا تولد من إنسي وحشي غلبنا جانب الحظر، لأنه أحوط، لأن القاعدة عندنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر نغلب الحاضر، نغلب الحاضر. صيد البحر حلال، فالله جل وعلا يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، طعامه متاع لكم وللسيارة. طيب لو جبنا يعني سمك في مكة، صار من صيد مكة، حطينا بركة حطينا فيها سمك في مكة، نصيده ولا ما نصيده؟ ها صيده ولا ما نصيده؟ جينا في مكة هنا حطينا بركة كبيرة جدا مثل هذه الحلقة وقمنا نصيد منه ونحن محرمون، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ يعني هذا مو بصيد، هذا يعني فعلنا نحن، مثل لو أني عندي حمام بالبيت وهذا الحمام في بيتي، أصيده ولا ما أصيده؟ أكله ولا ما أكله؟ لا إشكال فيها، هذا يختلف تماما. طيب قال المؤلف رحمه الله: وأما صيد البحر فإنه مباح، لكن رأيتم لو صاد المحرم صيدا هل يحل له ولا ما يحل؟ المحرم صاد صيدا يحل له ولا ما يحل؟ يعني هو خالف، حنا نقول ما يجوز، قال بصيده وبدفع الجزاء، يحل له ولا ما يحل؟ ها لا يحل. هل يحل للحلال اللي ما أحرم له ربع مع زملائه ما أحرموا يحلون محلين يأكلون منه ولا ما يأكلون؟ ها لا يأكلون منه. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه ميتة، لأنه ما يجوز له صيده، فما دام صاده المحرم فهو ميتة، لا يحل له ولا يحل للمحلين. طيب لو صاد الحلال صيدا في البر مو في الحرم، الحلال اللي مو محرم يحله ولا ما يحله؟ يحله. لو أعطى المحرم منه يحل ولا ما يحل؟ نقول لا يخلو، إن كان المحرم أعانه أو دله أو أعطاه سلاح أو أشار إليه فلا يحل له لأنه أعانه، أو أن الحلال صاده من أجل المحرم فلا يحل له، وأما إن كان المحرم لا علاقة له به فيحل للحلال وللمحرم وللمحرم. ثم قال المؤلف: السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، وقيل فيه فدية، ورأي المؤلف صح، عقد النكاح يحرم لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ها لا ينكح المحرم ها ولا ينكح، الأولى بفتح الياء ها وكسر الكاف، لا ينكح المحرم يعني ها لا يعقد ولا ينكح ها لا ينكح غيره، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، لا يكون وليا لأحد، لا ينكح ولا ينكح. النهي هنا يعود لذات الشيء ولا لأمر خارج؟ يعود لذات الإحرام ولا لأمر خارج؟ ها يعود لذات الإحرام. وعند أهل العلم قاعدة أصولية بالأصول، يقولون: إذا عاد النهي لذات الشيء فسد، فلو أن المحرم نكح هل يصح نكاحه؟ نقول لا، نكاح غير صحيح، جدد العقد إذا أصبحت حلالا. إذن السابع عقد النكاح ومثله الخطبة. لا يجوز أن يخطب، لا يجوز أن يخطب. وفرق بين خطبة وخطبة، الخطبة في النكاح والخطبة خطبة الجمعة أو ذكر أو خطبة الحاجة أو غيرها. لكن هل يجوز أن يراجع المطلق امرأته؟ تجوز الرجعة ولا ما تجوز؟ ها، احنا قلنا الخطبة ما تجوز، أن العقد النكاح ما يجوز، الرجعة تجوز ولا ما تجوز؟ نقول نعم تجوز. لماذا؟ قالوا لأن الشارع يتشوف لاستدامة النكاح، فالرجعة استدامة للنكاح فتجوز للمحرم، تجوز للمحرم. طيب، قال الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، يعني يباشر، يقبل، يلمس، فإن أنزل بها بالمباشرة فعليه بدنة، عليه بدنة. هذا رأي المؤلف، والصواب أنها مثل سائر المحظورات، عليه فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء. وإلا، يعني إن لم ينزل ففيها شاة، ففيها شاة وحجه صحيح. والراجح أنه إن أنزل أو لم ينزل ها عليه فدية الأذى. مؤلف يرى أنه إن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، وهذا هو المذهب. والصواب أنها مثل سائر المحظورات، فيها الفدية على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سواء أنزل أو لم ينزل. وقال بعض أهل العلم عليه شاة، عليه شاة. التاسع، التاسع الوط في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه. إذا جامع قبل التحلل الأول كما قلت قبل الصلاة في إجابة سؤال، عليه كم؟ خمسة أشياء. يفسد حجه، يمضي فيه، يقضيه من قابل، يأثم، عليه عليه بدنة. هذا إذا كان قبل التحلل الأول، يعني يوم عرفة، يوم ثمانية إذا أحرم، ليلة مزدلفة، صبح العيد قبل أن يطوف ويرمي ويحلق. أما إذا تحلل التحلل الأول بمعنى فعل اثنين من ثلاثة فهذا لا يفسد حجه كما سيأتي. قال فإن كان الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسد عقوبة له، والحج من قابل، هذه ثلاثة أشياء، ويجب على المجامع بدنه وعليه الإثم. المؤلف لم يذكر الإثم، خامس عليه الإثم. خمسة أشياء تلحق من جامع في الحج قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي أو الحلق أو الطواف مع السعي، إذا فعل اثنين منها هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. لماذا قال المؤلف يحرم من التنعيم؟ قال لأنه أفسد حرامه. ولكن من أهل العلم من يقول إنه لا يحرم من التنعيم بل عليه شاة ولا شيء عليه غيرها، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، يعني بغير الجماع. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، وتجتنب النقاب والقفازين. المرأة كالرجل، إلا أن إحرام الوجه. يعني المرأة لا تغطي وجهها إذا كان ما عندها رجال جانب، إذا كانت في الخيمة أو بالغرفة أو بالشقة لا تغطي وجهها، لأن الرجل لا يغطي رأس المرأة لا تغطي وجهها. لكن إذا كانت في الحرم هنا أو في الشارع أو في السيارة ويراها الرجال الأجانب، هنا تغطي وجهها، تغطي وجهها. طيب، هناك أشياء تخالف، المؤلف يقول والمرأة كالرجل، نحن نقول المرأة كالرجل قصده في المحظورات، لكن نحن نقول إن المرأة تخالف الرجل في أشياء في الحج، مرأة تخالف الرجل في أشياء في الحج، مر بعضها معنا، ما هي؟ ها، من يعرف؟ أحسنت، المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، هذا واحد، يجوز للمرأة أن تغطي رأسها لأن أصلا هي ممنوعة من لبس المخيط عموما. ثالثا، ها أحسنت، المرأة لا يجوز أن تحلق رأسها، محرم حلق المرأة رأس، وإنما تقصر قدر أنملة كما سيأتينا. ها، رابعا، المرأة لا تضطبع لأنها تلبس ثيابها، ولا ترمل في الطواف، ولا ترمل في السعي، هذه ستة، ها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، هذه سبعة، ها، فيه أحسنت، هذا هو الثامن، المرأة يجب أن يكون معها المحرم. هذه ثمانية أشياء تخالف فيها المرأة الرجل في مسائل الحج، في مسائل الحج. طيب، نعم، يقرأ. باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوت، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فيفرقها، فالمواضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيزيله بكل مكان. هنا يا إخواني، الفدية هي فيها تكرار لما مضى، لكن المؤلف عليه رحمة الله أفردها من أجل زيادة البيان والإيضاح، لأن مسألة المحظورات و وجزاؤها من أهم الأمور المتعلقة بالحج والعمرة. لكن للفدية محظورات بالنسبة للفدية على أنواع أربعة: المحظورات بالنسبة للفدية على أربعة أنواع وهي مرت معنا. النوع الأول ما لا فدية فيه نهائيا ومر معنا قبل قليل، ما هو؟ لا، عقد النكاح. عقد النكاح لا فدية فيه، قلنا يأثم ولا يصح العقد لكن لا فدية فيه، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما فديته الجزاء البدل، وهو جزاء الصيد، هذا فيه البدل. إذا كان يعني مثل من النعم فهنا يذبح المثل أو يقوم المثل بدراهم ويطعم بها مساكين، كل مسكين نص ساعة، أو يصوم عن كل مسكين يوم، هذا قسم ثاني. القسم الثالث ما فديته مغلظة، وماذا قلنا؟ الجماع بالفرج. القسم الرابع ما فديته على التخيير، وهو ما ذكرناه اللي هو حلق الشعر، تقليم الظفر، مس الطين، تغطية الرأس، لبس المخيط، النقاب، القفازين، المباشرة دون فيه. كل هذه فيها الفدية على التخيير. يقول المؤلف: وهي أي الفدية على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى، فدية الأذى واللبس الأذى يعني حلق الشعر، تقليم الأظفار، واللبس يعني لبس المخيط ويدخل فيه تغطية الرأس، والطيب للرجل والمرأة، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر ل6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. وأيها يفعل؟ نقول يفعل الأيسر. لا، ولاحظوا في القرآن النص: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لماذا قدم الصيام؟ لماذا قدم الصيام؟ لأن الصحابة أكثرهم فقراء، الصيام أيسر لهم. نحن الآن مش الأيسر لنا؟ هل هو الصيام ولا ذبح شاة ولا أطعم 6 مساكين؟ طبعا أطعم الأريح لنا أطعم 6 مساكين، لأن أطعم 6 مساكين لا تكلف إلا في حدود 50 ريال أو 60 ريال تقريبا. قال المؤلف رحمه الله: وجزاء الصيد، هذا خاص بصيد البر المتوحش، أما صيد البحر فقلنا إنه حلال لأن الله جل وعلا يقول: حل لكم صيد البحر فهو حلال لنا، فإذا كان له مثل قلنا يخير بين 3 أشياء، وإذا لم يكن له مثل يخير بين شيئين. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا الطائر فإن فيه قيمة، يعني الطائر ما له مثل فيه القيمة إلا ما قضى فيه الصحابة أو قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إلا الحمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة، لقضاء الصحابة بذلك، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه، يعني تقويم المثل بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوم. والصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالنعام بدنة وحمار الوحش بدنة، وقضوا في الظبي شاة وفي الحمامة شاة، فما قضى فيه الصحابة ولا إشكال فيه، وما لم يقضوا فيه ننتدب له 2 من أهل الخبرة، لا يعني يرون أقرب الأشياء إليه فيقولون أقرب الأشياء إليه كذا. طيب المؤلف لم يشر المؤلف رحمه الله إلى قطع شجر الحرم، والصواب أنه لا يجوز قطع الشجر الذي نبت وليس للآدم فعل فيه، لكن ما فيه فدية، ليس فيه فدية على الصحيح، والمقصود هو الذي نبت فيه يعني دون فعل الآدمي. أما ما أنبته الآدمي، زرعه الآدمي أو أنبته، فلا حرج في قطعه. وهكذا أيضا لو كان الشجر اللي ما أنبت الآدمي يضر، يعني يؤذي الناس في الطريق، فلنا أن نزيله، لنا أن نزيله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، الأول على التخيير بين ثلاثة أشياء، الثاني على الترتيب، وهو المتمتع والقارن يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة أيام يصومها هذه الأيام، والراجح من كلام أهل العلم أنه يصومها بعد الفراغ من العمرة. فإذا فرغ من العمرة في شوال، في ذي القعدة، في أول ذي الحجة يبدأ يصوم، وإن تأخر مجيئه فيصوم إلى يوم عرفة. يوم العيد ما يجوز يصوم. إن لم يستطع أو ما جاء إلا يوم عرفة، نقول لك أن تصوم أيام التشريق الثلاثة. فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. أما السبعة فيصومها في بلده. هل يلزم أن تكون متتابعة؟ لا، لا يلزم. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، يعني عشرة أيام. وكذلك الحكم في دم الفوات، كذلك الحكم في البدنة الواجبة في المباشرة كلها، ودم الفوات والمحصر يعني يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، إلا أن يكون كفر عن الأول، إن عليه للثاني كفارة. قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. يعني لو أنه غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه، كم عليه من كفارة؟ كفارة واحدة. والراجح أنه سواء كفر أو لم يكفر عن المحظور الأول. قال: فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وهذا هو الراجح. وقال بعض الحنابلة إنه تلزمه كفارة ثانية، والراجح ما ذهب إليه المؤلف أن لكل محظور كفارة واحدة، سواء كفر في ابتداء فعل المحظور أو بعد فعله عشرات المرات. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. يعني لو مس الطيب وغطى رأسه ولبس المخيط، فهنا كم كفارة؟ ثلاث كفارات، لأنها من أجناس مختلفة. والحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. لماذا فرق الحنابلة بين هذه وما بعدها؟ قالوا: هذه فيها إتلاف، هذه فيها إتلاف، حلق تقليم والوطأ وقتل الصيد هذه فيها إتلاف. والراجح أن جميع المحظورات يستوي عمده وسهوه. الراجح أن جميع المحظورات يستوي عمده وسهوه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، بل نقول عامة المحظورات، كل المحظورات، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. والمقصود بمساكين الحرم الساكنون فيه والمقيمون فيه والقادمون إليه كلهم من أهل الحرم، إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه به. يعني لو أنه أصابه أمر اضطر لفعل يعني الحلق، حلق رأسه، فنقول توزع الفدية في المكان الذي حلقت فيه. وهدي المحصر ينحره في موضعه، ينحره في موضعه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، يعني يصوم في أي مكان، في مكة 3 أيام والسبعة إذا رجع إلى أهله. هل يأكل من الفدية؟ نقول لا، فدية لا يأكل منها، هدي المحصر لا يأكل منه، هدي المحصر لا يأكل منه، ترك الواجب لا يأكل منه. إذن ما هو الذي يأكل منه؟ حاج المحرم يأكل من هدي التمتع والقران، يأكل من هدي التمتع والقران. وهدي التمتع والقران يجوز إخراجه بعد ذبحه في الحرم كما سيأتينا، يجوز إخراجه إلى خارج الحرم. طيب، إذن خلاصة الفدية، خلاصة الفدية، الفدية في المحظورات الثمانية، الفدية في المحظورات الثمانية: تقليم الأظفار، حلق الشعر، مس الطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط، المباشرة دون الفرج، النقاب، لبس القفازين، هذه 8. هذه الفدية على ماذا؟ على التخيير بين 3 أشياء. طيب، الفدية في قتل الصيد إن كان له مثل من النعم، خير بين 3 أشياء: بين المثل، وبين تقويم المثل، ويعني شراء طعام، وتوزيع على المساكين، كل مسكين نصف صاع، وبين صيام يوم عن كل إطعام مسكين. والأمر الثالث: الفدية لترك واجب من واجبات الحج 7 التي ستأتينا، هذا ذبح شاة، هذا فيه ذبح شاة، مثل تجاوز الميقات دون إحرام، مثل ترك رمي الجمرات، ترك المبيت مزدلفة، ترك المبيت بمنى، عدم الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا بعرفة، وهكذا. الرابع في مسألة الفدية: دم التمتع والقران، عليه دم، عليه هدي، هذا الهدي شكران، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الخامس: فدية المحصر تذبح حيث أحصر، وهذه لا يأكل منها، فإن لم يجد صام 10 أيام أيضا. السادس: الفدية الجماع قبل التحلل الأول، وهذه عليه 5 أشياء كما مر معنا. السادس: الفدية قبل التحلل الأول، قلنا بعد التحلل، فدية بعد التحلل الأول، هذا عليه شاة لكن لا يفسد حجه. طيب، هل يشترط في الهدي شروط؟ نقول نعم، الهدي يشترط فيه شروط، وهي الشروط الموجودة في الأضحية، يعني لا بد أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهي ثني منين؟ من الإبل. ثني من الإبل كم له من سنة؟ 5 سنوات. وثني من البقر كم له؟ 2. وثني من المعز كم له؟ 1. وجذع من الضأن كم له؟ 6 أشهر. إذن لابد الهدي أن يبلغ السن المعتبرة شرعا. ثانيا: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين والمرض البين والعرج والهزيلة التي لا تنقي، يعني لما فيها مخ ضعيفة جدا. وأيضا لا بد أن يذبح في الزمان المعتبر شرعا، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الصحيح من كلام أهل العلم. وأيضا لا بد أن يذبح في المكان المعتبر شرعا، وهو الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومكة كلها فجاج أو طريق ومنحر. طيب، وأيضا لابد أن تكون بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ذبح غزالا مثلا وهي غالية الثمن لم يجز، ذبح نعامة لم يجز، لابد أن يكون من بهيمة الأنعام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل غدا إن شاء الله، نبدأ بدخول مكة، ونتكلم حول الله وقوة عن الطواف والسعي في العمرة وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أعد لنا قاعدة إذا عاد النهي مع التمثيل. طيب، عندنا قاعدة: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فسدت، وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة لا تفسد. مثال ذلك: في عقد النكاح، النهي عن عقد النكاح، عاد النهي إلى ماذا؟ إلى ذات الشيء، يعني إلى ذات الأمر، سواء كانت عبادة أو غير عبادة. مثل بالنسبة للعبادة للصلاة، النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، أو الطهارة بالماء المغصوب، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا لذات العبادة ولا لأمر خارج؟ لأمر خارج. فالصحيح أن الصلاة صحيحة، ويأثم لأن صلى بماء مغصوب أو توضأ بماء مغصوب. لكن النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة، النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة، هنا عاد إلى ذات الشيء، ذات العبادة، ولا لأمر خارج؟ لذات العبادة، فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحمام. نعم. يقول السائل: علي فدية واجب، هل أخرجها لمن معي من الحجاج؟ عليك؟ علي فدية واجب. نعم، يقول: عليه فدية واجب، يعني فهمت أنا أن ترك واجبا من واجبات الحج، فيقول: هل أعطيها من معي من الحجاج؟ أقول: نعم، من معك إذا كانوا فقراء فهم أحق من غيرهم. فإذا كنت جئت مع حملة من الحملات ولزمك فدية ارتكاب محظور، أو لزمك دم لترك واجب، فعليك أن تذبح الدم، ولك أن تطعمه الفقراء اللي معك، لكن أنت لا تأكل منه، أنت لا تأكل منه. وإذا كان أحد منهم غني لا يأكل منه، إذا كان غني هو لفقراء الحرم، ويشمل الفقراء المقيمين والقادمين إليه للحج أو العمرة. لكن يا أخي الكريم، أنت قلت في سؤالك فدية الواجب، وهنا قد يحصل خلط، ما نسميها فدية، نقول دم ترك الواجب، دم ترك الواجب. ولهذا ينبغي الحقيقة لطالب العلم الذي يفتي في مثل هذه المسائل أن يوضح مسألة الفدية، ويوضح مسألة الواجب، ترك الواجب. ترك الواجب فيه دم، ما فيه مجال، ما فيه تخيير أبدا. وأما فعل المحظور ففيه الفدية. نعم. يقول السائل: لو صمت 10 أيام قبل الحج فهل يصح ذلك؟ نعم من أهل العلم من قال يجزئ، لكن الأفضل أن تصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. نعم. يقول السائل: نحن من دولة مصر ونحن منتدبون إلى منى مدة الحج في المجازر، ومدة الانتداب 25 يوم، فهل نصلي الصلاة قصر وجمع أم نصليها إتمام؟ لا، صلوا إتمام، صلوا إتمام، إلا إذا تلبستم بالنسك، تلبستم بالنسك في اليوم الثامن وتنقلتم مع الحجاج فهنا تقصرون لكم القصر ولا تجمعون إلا في عرفة ومزدلفة. وأما الآن أنت في حكم المقيم، ما دمت ستقيم أكثر من 4 أيام على الراجح من كلام أهل العلم. نعم. يقول السائل: إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كنت تتنقل، يعني جئت إلى مكة وذهبت إلى جدة ثم ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى الرياض أو كذا، هذه تنقلت قطعت السفر هنا، إذا تنقلت قطعت إقامتك، وبالتالي يجوز لك أن تقصر وتجمعنا. يقول السائل: شيخنا الفاضل نحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن جئنا من أماكن بعيدة، هل الأفضل لنا كثرة الطواف أم نستمع للذكر والدروس؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك ووالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا في جنات النعيم. فالمتحابون في الله على منابر من نور، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أهل الخير والصلاح، فيا كريم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، نحب رسول الله ونحب صحابته، فاجمعنا بهم واحشرنا معهم يا كريم. وأما مسألة هل الأفضل أن يكرر الطواف أو أن يسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويكثر من صلاة النافلة ويستمع للدروس، أقول لا، لا شك أن الأفضل هو جلوسك وتسبيحك وتهليلك ودعاؤك وقراءة القرآن وحضور الدروس العلمية التي تستفيد منها، لأن الطواف ينبغي الحقيقة يتأكد علينا جميعا أن نفرغه لمن يؤدون العبادة الواجبة، نفرغ الطواف، نفرغ المطاف، لأن لو طفنا يا أحبابي، لو طاف هذا الجمع كله الذي في المسجد الآن، نضايق المعتمرين ولا ما نضايقهم؟ إذا كنا بنطوف كل وقت، فأنت أترك المطاف وأنت مأجور وعلى خير. ثم إن العلم، طلب العلم أفضل النوافل، وقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بينه وبين الجهاد، ولكنهم قالوا إن طلب العلم أفضل النوافل. فإذا تيسر لك أن تتفرغ لطلب العلم، هذه نعمة عظيمة، لترجع من هذه البلاد وقد حصلت شيئا ترفع به الجهل عن نفسك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.